الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الله سريع الحساب واذكر الله فمن توجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا المصير لا يكلف الله ربنا لا تؤاخذنا لنا جميعا عفوا.